بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية قبلها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بوصف الإيمان: ذلكم الوصف العظيم الذي من قام به حمله على الاستجابة لله ورسوله، فيأتمر بأوامر الله فيفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه. فيقول جل وعلا: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقد ذكرنا قول الإمام بن جرير الطبري في معنى قوله استحب الكفر على الإيمان، قال: أي لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتطلعونهم على الإسلام وأهله إن استحبوا، أي أحبوا الكفر وفضلوه وصاروا من أهله على الإيمان فلم يؤمنوا ولم يدخلوا في دين الإسلام، لأن الولاء والبراء إنما هو على الإيمان. فمن كان مؤمنا بالله جل وعلا فهو الولي وهو الذي يوالى، ولو كان أبعد بعيد، ولو كان من غير بلدك ومن غير قبيلتك. فالحب في الإيمان، الولاء والعلاقة بين المسلمين إنما هي بالإيمان بالله وحده لا شريك له. وأما من كفر بالله فلا يجوز أن يتخذ وليا ولو كان أقرب قريب إليك، لو كان من آبائك، لو كان أبوك أو ابنك، لأنه عدو لله جل وعلا وعدو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تتخذ عدو الله وليا لك؟ أين الإيمان الذي يقوم في قلبك؟ وأين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من تولى الآباء والأبناء الذين استحبوا الكفر على الإيمان فبقوا على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضهم إياها عقوبة الله جل وعلا، لأن هؤلاء أعداء الله، الواجب البراءة منهم والتباعد منهم وبغضهم، ولا يتخذوا أولياء. فمن اتخذهم أولياء فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقوبة الله، لأنه قد استحق عقوبة الله على هذا الفعل وعلى موالاة الكفار وعلى عدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، فذكر جملة من الأمور التي في الغالب يحبها الإنسان ويميل إليها، فبين أن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله والجهاد في سبيل الله جل وعلا لا يجوز أن يقدم عليها شيء، لا يجوز أن يقدم عليها شيء. فذكر الآباء أو ابتدأ بذكر الآباء لأن الرجل يحب أباه، يحب آباءه الذي ينتمي إليهم، هذا هو الأصل وهذه فطرة فطر الله الخلق عليها، أن يحب الرجل أباه، وكذلك يحب أبناءه، وكذلك يحب إخوانه، وكذلك يحب زوجه أو زوجاته، وكذلك عشيرته، وعشيرة الرجل هم أقرباؤه الأدنون منه الذين يكونون من قرابته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يعني يا جماعة قريش، فمعشر الرجل أو عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون له. والأصل أن الإنسان يحب أقرباءه وقومه القريبين منه وأبناء عمومته، فقال جل وعلا: وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. ومعنى اقترفتموها أي اكتسبتموها، فالاقتراف هو الاكتساب، يعني تحبون الأموال التي جمعتموها واكتسبتموها فصارت ملكا لكم، تحبونها وتقدمون محبتها على محبة الله ورسوله. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كذلك التجارات أو ما عندكم من التجارة التي تخشون كسادها، وكسادها أي فسادها، وهو عدم بيعها وعدم نفوقها، فتخشون إن هاجرتم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفسد هذه التجارة فلا تنفق ولا تباع. قال جل وعلا: ومساكن ترضونها. المساكن وهي البيوت التي بنيتموها، لأن من هاجر في سبيل الله لا بد أن يدع هذه الأشياء كلها، ويدع مسكنه ويدع أمواله، خاصة أن قريش كانوا يمنعون المهاجرين ويصدونهم عن الهجرة إلى المدينة، ولهذا كان كثير من المهاجرين ينفلتون بأنفسهم، يهاجرون بأنفسهم ويخرجون خفية ولا يستطيعون حمل شيء من المال. ولهذا قال جل وعلا: ومساكن ترضونها، يعني من القصور والبيوت التي تتخذونها سكنا تحبونها وتكون غالية في نفوسكم فلا تتركونها ولا تهاجرون في سبيل الله. قال: أحب إليكم من الله ورسوله. وهذا خبر كان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذا هو اسم كان، كان آباؤكم وما عطف عليه معطوف على اسمها، وخبرها إن كانت هذه الأمور كلها أحب إليكم من الله ورسوله. قال ابن جرير الطبري: أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله. وذهب أكثر المفسرين إلى العموم، فكانت هذه الأموال أحب إليكم من الله ورسوله، بمعنى أنها إذا تعارض أمر الله وأمر رسوله معها قدمتموها، فتقدمون طلب آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم، تقدمون ذلك كله على أمر الله ورسوله وعلى ما يحبه الله ورسوله. والمؤمن الصادق يقدم محبة الله على كل شيء، يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها: وأن يحب الله ورسوله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وثبت أيضا في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل حتى أحب من نفسك يا عمر. فقال عمر: والله إنك الآن أحب إلي من نفسي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب مباشرة. وعمر رضي الله عنه والصحابة يعرفون معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أشد من محبته لنفسه، يعني يقتضي تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه، هذا مقتضى المحبة الصادقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت كمال الإيمان، فهذا هو كمال الإيمان، أن تكون محبة الله، أن تكون محبة الله ورسوله فوق كل محبة، لأن مقتضى هذه المحبة أن يقدم أمر الله وأمر رسوله على من سواه. وأما من كان يحب أولاده وأمواله وآباءه وعشيرته أشد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يقدم على أمر الله ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخالف محبة هذه الأمور. ولهذا مكث أولئك القوم في مكة ولم يهاجروا، لأنهم يحبون آباءهم وأبناءهم وأولادهم وأموالهم ومساكنهم، بينما الصادقون في إيمانهم تركوا هذه الأشياء وقدموا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فخرجوا وهاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم ومساكنهم وأزواجهم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله، فهم المهاجرون أفضل هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، أفضل هذه الأمة من حيث الجملة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن الله جل وعلا ذكر هذه الأمور ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله من الهجرة في سبيله، وأكثر وأحب إليكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذهبون إليه ولا تأتمرون بأمره ولا تقدمون مراده على مراد هذه الأمور. وجهاد في سبيله أيضا أحب إليكم من الخروج للجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل أن يعبد الله وأن يقضى على الشرك وأهله. قال: فتربصوا. ومعنى التربص أي الانتظار، وهذا على سبيل التهديد والوعيد الذي تنقطع له القلوب. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا حتى يأتي الله بأمره، وهو قيل وهو فتح مكة، وقيل وهو القتل، والمراد أعم من ذلك، حتى يأتي أمر الله وما كتبه في حقكم مما سيوقعه بكم من العذاب الشديد والنكال، جزاء وفاقا على تقديمكم محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، في سبيل الله جل وعلا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا دليل على أن الذين فعلوا هذا أنهم فاسقون، والفسق هو الخروج، المراد أنهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. والله لا يهدي القوم الفاسقين، المراد لا يهديهم هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد والدلالة فقد هدى الله خلقه جميعا، لأن الهداية في القرآن تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد ودلالة. وقد هدى الله الخلق أجمعين، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ودلهم على الحق، وهداية توفيق وإلهام، وهو أن يوفق العبد للإيمان والعمل الصالح، فهذا لا يكون إلا للمؤمنين، إلا لأولياء الله المخلصين المقبلين على الله ولهذا قال هنا عن هؤلاء الفاسقين الذين لم يطيعوا الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم للإيمان ولا يحببه في قلوبهم ولا يزينه. وهذا دليل أن الجزاء من جنس العمل، فأقبل على الله واستقم على دينه وأكثر من الصالحات تجد هداية قلبك عند الله جل وعلا، وإن أعرضت فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا أخبر عن هؤلاء المقدمين لهذه الأمور على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله بأنهم فاسقون، والله لا يهدي لا يوفق الفاسقين للإيمان به. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتخويف والتهويل ما يجعل المؤمن الذي أحيا الله قلبه بالإيمان يخاف من هذا أشد الخوف، ويفزع منه ويبتعد عن موجباته وأسبابه. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وقبل ذلك قوله في الآية السابقة وعشيرتكم، هذه هي قراءة الجمهور، وقرأ أبو بكر عن عاصم وعشيراتكم بالجمع، والجمهور بالإفراد وعشيرتكم، لأن عشيرة الرجل هم أقرباؤه الأدنون. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يمتن الله جل وعلا على عباده المؤمنين بأنه نصرهم في مواطن، والمواطن جمع موطن، وهي مواطن الحرب، والمراد بها المعارك والغزوات التي خاضها المسلمون مع أعدائهم. فقد نصرهم الله في مواطن كثيرة، بل كل المواطن نصرهم فيها إلا ما حصل يوم أحد، فيمتن عليهم بذلك. وهذا دليل أن النصر من عند الله، ليس بالعدد ولا بالعدد، وإنما يهبه الله لمن يشاء، والله ينصر رسوله وعباده المؤمنين. ولهذا قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي ونصركم يوم حنين. وحنين واد بين مكة والطائف، يعرف اليوم بواد الشرائع، ويبعد 30 كيلا شرق مكة، وهو خلف عرفة من جهة الطائف، هو وادي الشرائع، هذا هو وادي حنين. وقد وقعت فيه غزوة حنين المشهورة في السنة 8 بعد فتح مكة في شهر شوال، وقعت هذه المعركة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين هوازن وثقيف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ودخلوا في دين الله، وعفى عن أهل مكة وسماهم الطلقاء، ومكث أياما سمع أن هوازن وثقيف تجمع لقتاله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهم ومعه 10,000 من المهاجرين والأنصار الذين قدموا من المدينة ومن معهم، وألفان من أهل مكة. فلما خرجوا إليهم قال بعضهم لن نهزم اليوم من كثرة من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، وغرهم الكثرة والجمع، ولعل هذا من حدثاء العهد بالإسلام، وإلا فإن النصر من الله جل وعلا. وكان مالك بن عوف النضري قد جمع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو مقدم هوازن، وانضمت إليه ثقيف وبعض القبائل، وأعدوا خطة، فحملوا معهم النساء والأولاد والشاء والبعير، ولم يتركوا شيئا وراءهم، وكل ذلك من أجل أن يستبسل الرجال فيدافعون عن أبنائهم وزوجاتهم وأموالهم، بخلاف ما لو خلفوا ذلك وراء ظهورهم فإنهم ينهزمون ويرجعون إلى أهليهم. فأمرهم بأخذ أولادهم معهم ونساءهم حتى يقاتلوا عنهم حتى الموت، لأنهم إذا تركوهم إلى أين يذهبون؟ أهلهم معهم، حتى يكون ذلك أجلد لهم على الحرب وأصبر وأعون على قتال الأعداء، ليقضي الله أمرا كان مفعولا لأجل أن يغنم الله عز وجل رسوله ذلك ويجعلهم غنيمة، فيسبي أبناءهم وأزواجهم، لأن من عصى الله لا تنفعه قوته، ومن أطاع الله فالله ناصره. ولهذا كمنوا لهم في وادي الشرائع في وادي حنين، فلما أصبحوا ساروا نهضوا من مكانهم بغلس، فما أن دخلوا الوادي إلا وقد كمنوا لهم، إلا وقد رشقوهم بالنبال وسلوا عليهم السيوف وأغاروا عليهم، ففاجأوهم بهذا، ما كانوا يظنون أنهم قد وصلوا إلى هذا المكان. فلما رشقوهم بالنبال اجتمع الناس بعضهم على بعض، ففر كثير من الناس، فروا لأنهم رشقوهم بالنبل وسلوا عليهم السيوف وباغتوهم فهاجموهم ففروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء، وكان العباس آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بركابها الأيسر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم إلى العدو، والعباس وأبو سفيان يثبتانها يعني حتى لا تسير بسرعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته وهو يقدم إلى العدو قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو غاية الشجاعة وفرط الشجاعة، فيقدم عليهم وينادي ويعرف بنفسه وهو المطلوب، يطلبون، هذا أول طلب الكفار يريدونه، هو يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ذلك لثقته بربه ونصره له ولشجاعته في الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر العباس أن ينادي بالناس، وكان الناس قد انهزموا إلا بضعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر والعباس وعلي وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أمي أبي أيمن وأيمن ابن أمي أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر العباس أن ينادي، وكان العباس جهوري الصوت، فقال: نادي لهم فقل: يا أصحاب الشجرة، في بعض الألفاظ: يا أصحاب السمرة، وهي شجرة بيعة الرضوان الذي بايع تحتها الصحابة وأكثرهم الأنصار على أن لا يفروا. وفي بعض الروايات أمره أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة. قال: فما أن نادى العباس ورفع صوته إلا وعطف عليه أصحابه كعطف البقر على أولادها رضي الله عنهم، وكانت الإبل قد والخيل قد تقحمت بأهلها من شدة الهزيمة، فكان أحدهم يلبس درعه ثم يرمي نفسه من فرسه أو بعيره لأنه مستمر في الهرب، يمنعه ما يمتنع من شدة الهزيمة. فكانوا لفرط شجاعتهم رضي الله عنهم يترجل عن فرسه وهي مدبرة ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى اجتمع عنده 80 ويقال 100 وهم من الأنصار من المهاجرين والأنصار. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفة من تراب فرمى به إلى القوم إلى هوازن وثقيف وقال شاهت الوجوه. فكان بعد ذلك من أسلم، وكان من أسلم منهم بعد ذلك يقول أصابنا تراب في أعيننا وأفواهنا فشغلنا به عن القتال. فكر الصحابة عليهم فهزموهم بإذن الله وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وذريتهم. وأنزل الله عز وجل الملائكة لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته، فهم نزلوا للتقوية ولكن لم يقاتلوا. والذي اختاره ابن جرير الطبري وجمع من أهل التحقيق أن الملائكة لم يقاتلوا إلا في معركة بدر، في غزوة بدر قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يوم حنين فإنما نزلوا للتأييد والتقوية، فكان يراهم الكفار ولا يراهم المسلمون. فأصاب الكفار الرعب وانهزموا، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم حتى إنه غنم منهم 6000 ما بين النساء والصبيان. ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه إلى مكة أدركوه بالجعرانة، وهي أيضا جهة الطائف وهي موجوة على الطريق الآن الذي يأتي من السيل الكبير يمر على الجعرانة وليست ببعيدة من مكة. فناشدوه أن يعطيهم أموالهم وصبيانهم ونساءهم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أموالهم وبين نسائهم وصبيانهم، فاختاروا النساء والصبيان. فرد عليهم نساءهم وصبيانهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أسرهم فمن عليهم وتركهم، وكان هذا سببا لإسلام هوازن وثقيف لما رأوا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومنه على أزواجهم وأبنائهم وصبيانهم، مع أنهم هم الذين هاجموه وبدروه القتال، فلما تمكن منهم عفى عنهم أثر ذلك فيهم فدخلوا في دين الله عز وجل. وهذا من سياسة الحرب ينبغي للإمام أن ينظر فيها، لأن القصد هو الدخول في الدين، ما يحمل الأعداء على أن يدخلوا في دين الله عز وجل، فيفعل الذي يناسب الحال ويكون أرعى للمصلحة وأكثر نفعا. ولهذا أسلموا، بل حتى مالك النضري أيضا أسلم بعد ذلك كما ذكروا عنه في كتب التراجم. وقد ذكر ابن كثير بعض الروايات التي حصلت في ذلك اليوم، فمنها ما حصل من شيبة ابن عتبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وكان قد فر الناس عنه، فلما رأيته قال لي قال قلت في نفسي حان الوقت الذي أخذ ثأري من أبي وعمي لأنهم قتلوا يوم بدر. قال فجئت عن يميني فوجدت العباس، فقلت عمه ولن يسلمه. فجئت عن يساره وإذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ابن عمه ولن يسلمه. قال فجئته من ورائه فقال فالتفت إلي ثم قال يا شيب تعال أقبل هلما. قال فجئته فضرب في صدري 3 مرات ثم مسحني فكان أحب إلي من الناس كلهم. وفي لفظ قال كنت خرجت مع النبي ليس من باب الإيمان، لكن من باب أن قريش تقاتل هوازن وثقيف، فخرج معهم حمية. قال فلما انهزم الناس قال رأيت فرقا من السماء نزلوا إلى الأرض شيء أسود. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرى هذا إلا كافر، أسلم يا شيبة. قال فأسلمت، وذكر أنه مسح صدره ثم قال قاتل الكفار، وذكر جملة من الآيات والدلائل التي تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. فالحاصل أن هذا هو يوم حنين الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة، وقصته مطولة في كتب السير. يقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة. ومعنى أعجبتكم أي سررتم بها واعتمدتم عليها. إذ أعجبتكم كثرتكم، وكانوا 12,000، 10,000 من المهاجرين والأنصار، و2,000 من الطلقاء من مكة، فلم تغني عنكم شيئا، هذه الكثرة ما أغنت عنكم شيئا، إن هزمتم وفررتم ما ثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و80 أو 100 من الصحابة، والبقية ما أغنت عنهم هذه الكثرة، فروا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الرحب والرحب مصدر من رحب يرحب، رحبا بالضم قالوا هي السعة، السعة في المال، يقال فلان في رحبة أو ذو رحبة يعني ذو سعة من المال غني. وأما الرحب بالفتح فالمراد به المكان الواسع، قل في مكان رحب أو رحب أو رحب بفتح الراء أي مكان واسع، والمعنى بما رحبت يعني ضاقت عليكم الأرض مع سعتها، مع سعة الأرض لشدة الخوف الذي لحق بكم حين من هزمتم، هذه الأرض الواسعة ضاقت عليكم بسبب الخوف، وهذا أمر معلوم، إذا خاف الإنسان خوفا شديدا تضيق عليه الدنيا كلها ولا يرى هذه الساعة التي يراها غيره. فالحاصل أن الله جل وعلا يقرر عباده ويصف حالهم ويجليها لأجل أن يعتبر بها المؤمنون، فإن النصر من الله جل وعلا. ولهذا قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أيضا بعد ذلك وليتم مدبرين أي منهزمين، وجعلتم ووليتم الأعداء أدباركم، جعلت ظهوركم إلى العدو، منحتموهم ظهوركم وأمعنتم في الهرب لأنكم غرتكم كثرتكم واعتمدتم عليها. وهذا دليل أن الإنسان يجب أن يعتقد في قلبه ويظهر ذلك في عمله أن النصر من الله، وأن النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، فمن ينصره الله فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له. ولا يمنع هذا من الأخذ بالأسباب وإعداد القوة، لكن لا يعتمد عليه، هي من الأسباب ولكن النصر من الله جل وعلا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم قال جل وعلا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن بعد أن حصل منكم هذا فانهزمتم ووليتم مدبرين، أنزل الله سكينته أي طمأنينته وأمنه وتثبيته على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، بل كان يسعى إلى العدو ويتقدم إليهم بكل قوة ويرفع صوته ويجهر بذلك، فكذلك لحق به أصحابه، فأنزل الله السكينة عليهم والأمن والطمأنينة، وأنزل الملائكة قال أحد الرواة لهذه لخبر هذه الغزوة قال فما رجع أكثر الناس إلا والعدو مجندل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد أسروهم وربطوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رجع كثير ممن فروا. فالنصر من الله. ولا يفوتني هنا أن أقرأ كلاما جميلا الحقيقة لابن كثير رحمه الله، كلاما جميلا في شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الروايات والأحاديث التي الآثار التي سبق أن أوردناها، قال قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لثر ولا لكر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرف صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلم منه، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال الله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. وقد اختلف المفسرون في عددهم، فقيل كان عددهم 5,000 وقيل 8,000 وقيل 16,000 ملك. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير بعد أن ذكر هذه الأعداد قال وهذا لا يعرف إلا عن طريق النبوة، يقصد أن عددهم لا يعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد ثبت في حديث يصار إليه وإلا لا يقال بالرأي، لأن هذا لا يوصل إليه بالرأي. ولكن لا شك أن الله أنزل الملائكة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم الكفار نزل الرعب في قلوبهم بعد أن أصابتهم تلك الرمية التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، وما تركت أحدا منهم إلا دخلت عينه وفمه فشغلوا بها فكانت الهزيمة. وأيضا أصابهم الرعب والخوف لما رأوا الملائكة ينزلون من السماء، وإن كان الملائكة على الصحيح لم يقاتلوا إلا في غزوة بدر ولم يقاتلوا في معركة أخرى. قال جل وعلا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. فالمؤمنون لا يرونها لكن الكفار يرونها، ولهذا كان سببا في رعبهم وخوفهم. قال وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، عذب الذين كفروا بقتل من قتل منهم وبأسر نسائهم وصبيانهم وبأخذ أموالهم. ولا شك أن هذا تسليط من الله عليهم وتعذيب من الله لهم، وكانوا على الكفر. ثم قال وذلك جزاء الكافرين، هذا جزاؤهم الهزيمة والقتل والعذاب وسبي النساء والأولاد وأخذ الأموال، لأنهم كفروا بالله ولم يؤمنوا به. ثم قال جل وعلا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك، من بعد هذا العذاب الذي أنزله بهؤلاء الكفار، يتوب على من شاء منهم. ولهذا تاب كثير منهم بعد ذلك وتابوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، والله عليم حكيم جل وعلا، فهو العليم بخلقه والحكيم فيما يقدره ويقضيه. وختم الآية هنا بقوله والله غفور رحيم، فهو الغفور جل وعلا الذي غفر لهم كفرهم لما تابوا وأنابوا، وهو الرحيم بهم حيث رحمهم وشرح قلوبهم للإيمان والإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل فقبل توبتهم وصاروا من المسلمين بعد ذلك، وهذا من فضله جل وعلا ورحمته بالخلق، فلا يهلك على الله إلا هالك. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، بعد أن ذكر الله جل وعلا ما أنزله بهؤلاء الكفار من الهزيمة والعذاب أردف ذلك ببيان حال الكفار لأجل أن يكون ذلك حاثا ومهيجا للمؤمنين على قتال أعداء الله جل وعلا. ولهذا قال: إنما المشركون نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا حث للمؤمنين على قتال الكفار لأنهم نجس ورجس لا يجوز لهم أن يقربوا المسجد الحرام. وقد تكلم العلماء في معنى نجس، فنجس قال بعض المفسرين المراد به الجنابة، فإنهم نجس لأن عليهم الجنابة لأنهم لا يغتسلون إذا أجنبوا، فهم نجس ولا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام لأن المسجد لا يدخله الجنب. وقال أكثر المفسرين وهو الصحيح أن النجس هنا المراد به نجاسة الشرك، فهي نجاسة معنوية وليست حسية، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الكفار وكانوا يسلمون عليه، وكان الصحابة كذلك يختلطون بهم، وربما أكلوا من طعامهم الذي لا يذبح، فدل على أن النجاسة هنا ليست هي النجاسة البدنية. ولهذا أيضا أباح الأكل في آنية المشركين، وتوضأ من مزادة مشركة، وأكل من طعام يهودي. فالمراد هنا هي النجاسة المعنوية التي هي الشرك والكفر بالله جل وعلا. ولهذا قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو كانت النجاسة الحسية لكان لا يقربونه دائما، ليس فقط هذا الوقت. فالحاصل أن الجمهور على أن النجاسة هنا نجس، أي نجاسة الشرك والكفر بالله جل وعلا. ومن هنا قال العلماء إن الكفار يمنعون من دخول مكة، واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام، فأكثر أهل العلم على أن المراد به الحرم كله. وقال بعض المفسرين جاء عن عطاء أو قاله عطاء قال: إن المسجد الحرام هو الحرم كله. وجاء عن بعضهم أن المراد به مسجد الكعبة، والصواب أن المراد به الحرم كله، فلا يمكن المشركون من دخول مكة، من دخول الحرم. ومن هنا تنازع العلماء أيضا: هل هذا خاص بالمسجد الحرام، يمنع المشركون من المسجد الحرام فقط، أم يمنعوا من سائر المساجد؟ على خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه عام، وأن الكفار يمنعون من دخول المساجد، فلا يدخل الحرم المكي كله. وكذلك عند جمع من أهل العلم كذلك المدينة، أيضا لا يدخلونها حدود حرمها، وكذلك المساجد لا يدخلون المساجد ولا يمكنون من دخولها علانية وهم يعرفون ذلك، على نزاع بين أهل العلم في مسألة المساجد، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يمكنون من الدخول في المسجد إذا كان رسولا لقومه أو أسيرا يطمع في دخوله في الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة بن أثال الحنفي، كان من أهل اليمامة فأسروه وجاءوا به وربطوه هنا داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربطوه في سارية داخل المسجد وهو مشرك ولم يؤمن إلا بعد ثلاث. والصواب أنه يمنع الكفار من المساجد ومن دخولها إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في دخولهم، كما لو كان شيء يحتاج إلى إصلاح داخل المسجد ولا يوجد من المسلمين من يعرف إصلاحه فمثل هذا يعتبر من قبيل الحاجة والضرورة، وإلا الأصل يمنعون من دخول المسجد ويمنعون من دخول الحرم كله سواء كان في مكة أو في المدينة. وأيضا تنازل العلماء وتكلموا هل المنع لهم من يعني من أن يكون لهم الهيبة والقوة والمكانة أو المنع مطلقا، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من قال من كان مملوكا أو عبدا فإنه يجوز أن يدخل، والأظهر أن مكة يمنع ما يدخلها الكافر لا مملوك ولا غيره ولا خادمة ولا غير ذلك ولا سائق، وأما المدينة فالصواب أنه يجوز أن يدخلها، الأولى أن لا يدخلها، لكن لو دخلها فرد وليس المسجد دخل المدينة لمصلحة، كما لو ابتلي برجل بخادمة كافرة فيمكن أن يؤتى بها وتترك في الفندق لا تأتي المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي كما في البخاري، هو كافر عدو لله لكن كفر، بل الذي قتل عمر منه ذلك الغلام المجوسي ولم يخرجه عمر من المدينة، فكأفراد أو مملوك أو خادم أو عامل الأمر فيه أوسع، وإن كان الأولى والأحسن والأكمل والأفضل أن لا يدخل الكافر المدينة، وأن المسلم إذا احتاج إلى أحد ليعمل عنده أن يختار مسلما ولا يختار كافرا. قال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد عامهم هذا هو العام التاسع حيث حج أبو بكر وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي، فنادى علي ونادى الصحابة أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، ففي هذا العام وهو العام التاسع حج النبي حج أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه بعلي حتى يبلغ، لأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ عنه القبائل، ونادى معه أبو هريرة وغيره من الصحابة في مجمع الحجيج في عرفة وفي منى، كانوا يقفون على الناس ويقولون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فقضى الله على الشرك ولم يحج بعد ذلك العام مشرك، بل حج النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في السنة العاشرة ولم يحج معه إلا مسلم، وهذا من فضل الله عز وجل، نصر دينه وأعلى كلمته وجعل هذه البلاد بلاد إيمان، بل صارت مكة بلاد إسلام ولن ترجع بلاد كفر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن مكة صارت دار إسلام والهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، العيلة هي الفقر، والحاجة، وذلك أن الشيطان ألقى في قلوب بعض الناس من أين لكم الطعام وأين تجدون البضاعة ما دمتم منعتم الكفار من ذلك، فأخزى الله الشيطان ووعد عباده المؤمنين بالغنى، ولهذا قال وإن خفتم أي خشيتم عيلة أي فقرا وحاجة فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله، وهذا وعد الله جل وعلا، وهذا هو الذي حصل. ولهذا ختم الآية بقوله إن شاء، وهذا كما قال الإمام الشوكاني قال فيه تأديب للمؤمنين أن يعلقوا ما يرجون وقوعه في المستقبل بالمشيئة، أمر تتوقع يعني قبوله، تقول إن شاء الله يحصل كذا، إن شاء الله يغنيني الله، بخلاف الدعاء، فإن الدعاء على المسلم أن يجزم به، إذا دعا لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، كما يقول بعضهم الآن إذا دعا لك يقول جزاك الله خير إن شاء الله، الله يشفيك إن شاء الله، هذا غلط، لا تعلقه بالمشيئة، ادعو اجزم أنت والله لا مكره له، إن شاء يشفي عباده شفاهم ويحقق ما يريد، وإن شاء أنت لا تكرهه على شيء جل وعلا، لكن تعليقه بالمشيئة دليل على عدم الرغبة وعلى عدم الجزم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم فاعزموا، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. ثم قال إن الله عليم حكيم، قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق الغنى، وحكيم في أقواله وأفعاله وتقديراته، ومن ذلك ما قضاه وحكم به من وجوب إخراج الكفار من المسجد الحرام وعدم قربانهم له بعد ذلك، وإغنائه للمؤمنين وتعويضهم عما كان عند الكافرين، وهذا هو الذي حصل، عمد الناس إلى مكة المسلمون فتاجروا فيها، وكذلك بقية القبائل العرب الذين دخلوا في الإسلام، فرزق الله أهل مكة ولم يتأثروا بزوال أهل الكفر، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء، مع أن مكة واد غير ذي زرع، ولكن مع ذلك لا يموت فيها أحد جوعا، وقد أسبل الله عليها نعمه وبسط عليها الخير، فلا يجد من يسكن مكة مشقة في وجود ما يأكله ويشربه ويحتاج إليه. ثم قال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا تحريض على قتال الكفار، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله ربا، فلا يفردون الله بالعبادة بل يشركون معه الآلهة والأصنام، فقاتلوا هؤلاء. وكذلك ولا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالبعث والنشور ولا بالجزاء، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أيضا لا يحرمون شيئا من المحرمات، فلا يحرمون الربا ولا الزنا ولا الميتة ولا عبادة الأصنام ولا غير ذلك مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن ترك الالتزام بأحكام الشرع مما يستوجب القتال، ومما أيضا يستوجب أن يؤطر من ترك ذلك على الحق أطرا، فلا بد أن يقوم بشرائع الإسلام، لا بد من أن يؤمن بالله واليوم الآخر وبما يجب الإيمان به، وأن يستقيم على أمر الله فيحرم ما حرم الله ويحل ما أحله الله ويلتزم بأوامر الله جل وعلا. قال جل وعلا ولا يدينون دين الحق، وهذا كالتلخيص لكل ما مضى أنهم لا يدينون من التدين، يعني لا يتدينون لله جل وعلا بدين الحق الذي هو الإسلام الذي شرعه الله عز وجل وأرسل به رسوله ورضيه لعباده دينا فمن لا يتدين به ولا يدين لله به فإن حقه أن يقاتل حتى يؤمن ويدخل في دين الله عز وجل ويكون من المؤمنين. قال جل وعلا: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا بيان أنه في صنف أهل الكتاب، والكتاب اسم جنس يراد به الكتب السماوية، وعند الإطلاق يراد به اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل، فهم أهل الكتاب، لأن الله أنزل على بني إسرائيل، على يهود أنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الذي بعثه الله إلى النصارى الإنجيل، فهم أهل الكتاب. ولهذا قال: حتى يعطوا، نعم، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية، والجزية هو المال الذي يفرض على الكفار مقابل إقرارهم على بقائهم على دينهم في بلاد المسلمين. إذا دخل المسلمون وفتحوا بلدا فإن البلد يكون إسلاميا، ولكن أهله يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا تطلب منهم الجزية، تفرض عليهم الجزية، فإن أبوا يقاتلون، فإن أبوا الدخول في الإسلام وأقروا بدفع الجزية فإنهم يقرون على ذلك. فالجزية هي المال الذي يدفعه الكافر المعاهد مقابل بقائه في بلاد المسلمين وهو على دينه السابق. وقد تنازع العلماء في من تؤخذ تضرب عليهم الجزية، فقال جمع من العلماء إنما تضرب على أهل الكتاب فقط، وأما من عدا أهل الكتاب فإنهم يقاتلون. وقال بعض العلماء إنها عامة، وقال الإمام مالك رحمه الله قال: الجزية تؤخذ على كل كافر، كتابي أو غير كتابي، عربي أو عجمي. وهذا هو القول الصواب، لأنه دل عليه الحديث الذي هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل بعثا غزاة يقول لأميرهم: اغزوا بسم الله، ثم قال: ادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم. فذكر أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فيناجزهم يقاتلهم. والبعوث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت إلى العرب في جزيرة العرب، وليس لقتال أهل الكتاب، بل كانوا لمشركين وثنيين. فهذا هو القول الصواب، أنه الجزية تضرب على كل كافر بغض النظر عن ديانته وعن جنسه، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، عربيا أو غير عربي. وقال بعض أهل العلم إن الجزية تؤخذ على أهل الكتاب، وأما العرب فلا تؤخذ منهم، وإنما يقاتلون، لأنهم إما يدخلوا في الإسلام وإما يقتلوا، لا يخيروا، لا يعطوا خيار الجزية. والصواب العموم أن كل الكفار يخيرون هذا الخيار، يدعون إلى الإسلام فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أبوا يطالبون بالجزية ويقرون على بقائهم على ما هو معروف بأن لا يظهروا شعائر دينهم. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير: عن يد، قال: عن قهر لهم وغلبة عليهم، يعني حتى يعطوا الجزية وهم مقهورون على ذلك، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون، يدفعون الجزية إذلالا وإخزاء لهم، لأنهم بقوا على الكفر بالله وعلى عداوة الله ورسوله. إذن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين أن يقاتلوا الذين كفروا بالله واليوم الآخر، والذين لا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب، وإن كان الحكم عاما في أهل الكتاب وغيرهم، أمر بقتالهم إلا أن يعطوا الجزية، أو حتى يعطوا الجزية، وهي المال الذي يضرب عليهم. وقد اختلف العلماء في مقداره، فقيل هو دينار واحد في السنة، وقيل ما يصالحون عليه، ما يصالحهم المسلمون عليه، بشرط أن لا يشق عليهم، وهذا من سماحة الإسلام، وأيضا يدفعونها عن يد، يعني عن قهر وغلبة، وهم صاغرون ذليلون حقيرون. وقيل عن يد يعني لا بد أن يأتي الكتابي ويدفعها بيده، ولا ينيب أحدا يدفعها عنه حتى يلاقي الذل والصغار، حتى يكون ذلك دافعا له إلى أن يترك هذا الدين الذي سبب له هذا الذل ويدخل في دين الإسلام. وهذا هو الذي حصل، فإن البلاد التي فتحها المسلمون وأبى أهلها يدخلون وضربوا عليهم الجزية، بعد ذلك دخلوا في دين الله فصارت البلاد كلها بلد إسلام، كما حصل في العراق وغيرها. لما فتحها المسلمون ضربوا الجزية على من لم يدخل في دين الإسلام، ثم ذلك دخل الناس في دين الله عز وجل. والصواب أن الجزية عامة في تؤخذ من كل أحد، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: صلاة الوتر أصليها هنا في المسجد النبوي، فيقول أيهما أفضل، هل أصليها هنا في المسجد النبوي أم أصليها في البيت في الثلث الأخير من الليل؟ الأفضل أن تصليها في البيت في أي وقت، حتى لو تريد تصليها أول ما تصل إلى البيت فهو أفضل. والدليل على ذلك الحديث الذي عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: ألا ترى قرب بيتي من المسجد بيت عائشة؟ هذه الغرفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح بابه يفتح على المسجد. قال: ألا ترى إلى قرب بيتي من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة. هذا خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الدليل. والدليل العام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالصلاة في البيوت فيها خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالفريضة نعم في المسجد، وأما النوافل في البيوت أفضل، إلا إذا كان الأمر يقتضي كأن يصلي المغرب وسيبقى إلى صلاة العشاء، ما يذهب إلى البيت ولا يصلي الراتبة في المسجد، لا بأس، لكن الأفضل أن يصليها في البيت. نعم، أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: وليس معنى هذا أن الصلاة النافلة لا تضاعف في مسجد النبي بألف صلاة، لا، هي مضاعفة. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة، لأنه قال: صلاة في مسجد هذا في ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فالفرض والنفل مضاعف، لكن يحصل من النفل في البيوت من الخير ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة في البيوت دون الصلاة في المسجد، أعني النافلة. نعم، أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل: الأحوال الجوية اليوم سيئة، دون قصد تقدير الله لها بل لكونها شديدة ونحو ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يريد السب والشتم لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. وأما إن كان يريد الإخبار، كان الجو فعلا فيه غبار وفيه كذا، فأراد أن يخبر عنه، فالله جل وعلا يقول: في يوم نحس مستمر، أخبر عن ذلك. والغالب أن الذي يقول مثل هذا الكلام يريد الإخبار، يعني أن هذا اليوم فيه غبار وفيه تراب وفيه كذا، ولا يقول سيئة، يقول الأجواء اليوم فيها غبار فيها كذا، لكن إن شاء الله إن كان يقصد الإخبار عما جعله الله فهذا لا حرج فيه. وإن كان يريد الذم والشتم لا، هذا لا يجوز أن يسب الدهر. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: بعد الانتهاء من التشهد الأول متى يرفع يديه؟ هل يرفعها قبل القيام أم بعد أن يقوم؟ أثناء القيام، أثناء ما يقوم وهو قائم، وحينما يستتم قائما، يعني حينما يستتم قائما يرفع يديه بعد أن يقوم. هذا هو ظاهر حديث ابن عمر في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواطن، وذكر منها إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول يعني إلى الركعة الثالثة، بعدما يقوم يرفع يديه، لأنه أثناء الرفع ما يستطيع. لكن جاء هناك حديث بعض أهل العلم يحسنه أن النبي كان يرفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم، ولكن الذي في صحيح البخاري أنه بعدما يقف يكبر ويرفع يديه، يرفع يديه. نعم، أحسن الله إليك. يقول: كيف أستطيع أن أتدبر القرآن؟ بإحضار قلبك فقه المعنى، ما معنى هذا الكلام الذي تقرأه، تفهم المعنى، تعقل ماذا يريد الله عز وجل بهذا الكلام وتجمع قلبك على هذا مع معرفة التفسير، تطالع في التفسير حتى تعرف حينما تدبر وتأمل، وأنت تعرف ماذا تدبر وتأمل وماذا تأمل، ما تجتهد اجتهادات من عندك أو تفسر القرآن بما لم يرده الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: رجل أتى من خارج البلاد للعمرة ويريد أن يزور الطائف بعد فراغه من العمرة، فهل يلزمه الإحرام عند عودته إلى مكة من الطائف؟ لا، ما يلزمه الإحرام، لكن الأفضل له أن يحرم، لأن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج أو العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.